بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه. ونحمد الله عز وجل على يعني خروج الكتاب هذا، كتاب جديد وهو فوائد التحريرات لما عند الحنابلة المقادير والاصطلاحات. جزاكم الله خير، وأنسأل الله عز وجل أن يكون من العمل الصالح. ها؟ براحتك مسجلين، يكون من الأعمال الصالحة الخالصة وجه الكريم. وأسأل الله تيسير ما يعني بقية الكتب التي هي الآن في الطريق. وكما تعلمون أن لكل يعني كتاب قصة، لكل كتاب حدث يجعل الإنسان يكتب فيه. فلو سألت كل مؤلف ما قصة كل كتاب، سيذكر لك لكل كتاب قصة وأسبابا خاصة في تأليف بعض الكتب. وهذا كتاب يعني من يعني الأشياء التي أقول أني عشت معها بنفسي وروحي وجسدي، وكل الكتب يعني بدأت فيها الحمد لله وغيري، وليس لست أنا، لكن هذا كتاب لما فيه من بعض الأشياء يعني التي أنا هي استفهامات في الأصل من سنوات، وأحببت أن أكتب فيها. وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تحريرها، أو أني قربت الصورة فيها. والإنسان إذا أراد أن يكتب شيئا في فكرة معينة لا يلزم أن يحررها، قد يقرب الصورة فيها ويحررها من بعده، يحررها غيره، لكن الإنسان يحاول أن يقرب الصورة، ويحاول أن يعني يبذل ما يستطيع في الوصول إلى ما يقصده ويريده الفقهاء. هذا الكتاب طبعا لا يخفى عليكم أنه في تحريرها في الاصطلاحات أولا، وذكرت تقريبا ما يقرب من 30 مصطلحا، وهي بعضها أو كثير منها معروف عندكم، لكني ذكرتها بقلمي المتواضع، وذكرت ما رأيته بنفسي، ثم ذكرت فيها في الكتاب يعني المقادير، وهي الموازين والمكاييل والمسافات وتقديرها بوحدات المعاصر. وهذا العلم لابد أن يلجه طالب العلم. قد ذكرت أنا في كتاب مدارج الفقه الحنبلي أن من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في دراسة المتن الفقهي هو تبيين المبهم، وذكرت من المبهمات هذه، ذكرت المكاييل والموازين والمسافات أنها من الأشياء المبهمة ينبغي أن يسعى الطالب في تحريرها وبيانها، لأن الله عز وجل تعبدنا في أشياء كثيرة منها، فلابد طالب العلم يعلمها هو ويطبقها وينقلها للناس. والله عز وجل حافظ دينه على مر العصور، ما تغير الناس في تعاملاتهم، فإن الله عز وجل حافظ دينه بأهل العلم ولله الحمد. فشرف الإنسان يدخل مع هؤلاء العلماء في حفظ دين الله عز وجل، وبتكريم الله عز وجل أنه يسعى الإنسان أن يحفظ الناس دينهم وأن ينشره وأن يبينه للناس. طبعا العناوين الكتب التي في الغالب تقريبا ليست مني، وإنما هي مقترحات من كثير من المشايخ أو الطلاب، بل بعض العناوين شاورت فيها بعض المشايخ. هذا العنوان أيضا نفس الشيء لأحد الطلاب متميزين، فوائد التحريرات لما عند الحنابلة في مقادير الصلاح، هو يقول أنك تحب السجع في العنوان، فقال فأتى بهذا العنوان ونظر فيه بعض المشايخ وعدل أيضا فيه بعض الأشياء، لكنه في الحقيقة الحمد لله عنوان كاشف لما بداخل الكتاب. العنوان يعني ينبغي أن يكون كاشفا جوهر وموضوع إيش الكتاب. فهذا إن شاء الله يعني يكون كذا, إن شاء الله يكون كذا. الآن سنبدأ في قراءة طبعا المقدمة ثم ندخل في صفحة خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, وبعد. فهذا كتاب في بيان معاني كثير من المصطلحات الفقهية التي يستعملها علماء الحنابلة. اعتنيت فيه عناية خاصة بتحرير ما يتكرر منها عند العلامة المرداوي. طبعا ميزة بالمرداوي رحمه الله أنه مؤسس ورابط وحلقة ربط بين المتقدمين المتوسطين والمتأخرين, فهو الذي كشف مذهب الحنابلة السابق للمتأخرين ووضعه وبينه ونشره وحرره بينه. فالمرداوي سبحان الله مخزن لاستعمالات ومسائل المتقدمة والمتوسطة, مخزن سبحان الله, لا اصطلاحات كثيرة جدا. ومن قرأ مقدمته على الأنصاف يرى أن الرجل اطلع على كتب كثيرة جدا. نعم. ومن بعده واختصرته في الغالب على المصطلحات الكلمية المبهمة. كلمية. أما الحرفية جبت تقريبا 2 أو 3 فقط. ولا الأصل أنها مصطلحات كلمية. والتي قد يدق فهمها. يدق. والتي قد يدق فهمها. نعم, ليس كل مصطلح كلمة أيضا. الذي إيش فقط يصعب إيش فهمه عند القراءة. نعم. أولم يأتي تعريفها صريحا في كتبه؟ نعم, بعض مصطلحات الحنابلة معرفون, ما يعرفون سبحان الله, يستعملونها ولا يعرفونها. حينئذ أنا أحاول أني أستشف وأستنتج تعريف من هذه الاستعمالات لهذا المصطلح. نعم. وقد أفردت مصطلح الطريقة في الكلام في أول البحث لأنه كان سبب كتابة المصطلحات هو مصطلح إيش؟ الطريقة. ثم توسعت في غير هذه المصطلح. نعم. لأنه كان سبب كتابة هذا المؤلف ولكثرة ما استدعاه من تحرير ونقل وتوثيق. ونقلت لكل مصطلح تعريفه إن وجدته صريحا في كلامهم. فإن لم أجد اجتهدت في استقراء المواضع التي ذكروه فيها ثم استنباط حد مناسب له. وأردفت كثيرا من المصطلحات بأمثلة وتطبيقات من كتب فقهائنا وبينت حال من هو مؤهل لاستخدام هذه المصطلحات. أيضا بينت حال من هو مؤهل, لا يأتي طالب علم ويستعجل ويستخدم هذه المصطلحات. بل مصطلح الطريقة أنا أقول وأزعم لا بس أنه تقريبا 400 سنة ما أحد أتى به, يعني ما أحد يستطيع أن يأتي بطريقة في المذهب 400-500 سنة, ما في أحد. لم أقف من بعد مرداوي, ما رأيت مرداوي عنده ومن قبله ابن رجب شيخ الإسلام, من بعد مرداوي ما رأيت أحد مؤهلا أن يحدث طريقة أو طرق في المذهب. ما رأيت, ما وقفت, يمكن حل وقف منكم, ما أدري. هو صحيح من السبب هذا أنه استقر مثلا فلم يحتج لهذه الطرق فلم توجد. حسنت. لم يحتج إليها فلم يجتهد فيها. حسنت. لكن طريقة لابد أن نعرف أنها منصب يعني عالي جدا لعالم كبير في المذهب, ليس كل إنسان يحدث طرق. وسيأتي مثال لإحداث الطرق في المذهب لبعض العلماء. نعم. ليس كل إنسان يحدث طرق وليس كل واحد أيضا يعد من الطرق. هذا أهم من الأول الثاني. من الأول. ليس كل إنسان مؤهل أنه يحدث طريقة. نعم. بن عبد الهادي ليس له طريق. نعم. بن عبد الهادي بن الضبط. ما رأيته. سيأتي معنا الطريقة أول شيء حتى حكاية المذهب. إذا جمع معنى الطريقة شوف إذا اللي مروا عليكم الحنابل هل عندهم هذا ولا ليس عندهم. قلت رحمكم الله وتطرقت أيضا إلى ذكر جملة من الموازين كالدينار والدرهم والمكاييل كالصاع والمد والمقاييس كالذراع والميل، وقد تتبعت كلام العلماء فيما يتعلق بالدينار والدرهم وأوزانهما وضبطها ضبطا تاما بما وجدته في كتبهم ورجعت لما أنا نقلت تقريبا كلام الحنابلة كلهم ليس عن المتأخرين فقط من الإمام أحمد في الدينار و الدرهم، وذكرت كل كلامه تقريبا وضبطته حاولت أني أشرح بعض الأشياء. نعم. ورجعت لمن ذكر أوزانها في المتاحف العالمية وخاصة المتداولة في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، فهي التي عليها المعول في الوزن في الزكوات. طبعا للأسف أن الذي أحدث هذه الطريقة وهي طريقة النظر إلى الدنانير والدراهم موزونة في المتاحف العالمية، للأسف أن الذي أحدثها حسب ما فهمت من الكتاب هم المستشرقون، هم الذين لفتوا انتباه المسلمين إلى هذه الطريقة، وهي طريقة في الحقيقة متميزة جدا، وهي أدق الطرق في معرفة وزن الدينار والدرهم. لكني أنا في الحقيقة لم أتطرق لأي مستشرق، ولن إن شاء الله في المستقبل أتطرق لأي مستشرق، وفي علماء المسلمين بركة، لكن كثير من المستشرقين كتب كتب يعني واحد كتب في عام 1320 يعني كتاب في دينار ودرهم مستشرق يعني قبل 120 سنة، شيء عجيب. بعضهم كتب في الدينار والدرهم من عام 1295، لكن علماء المسلمين كتب على مر العصور يكتبون. ومن الشريم بن الرفعة، ابن الرفعة الشافعي توفي 710 كتب مؤلفه في ليلة، وهو كان قام على بيت المال الزكوات وتحصيلها من الناس، فكتب مؤلفه يعني متميز، لكن لا يعني يشفي الغليل في زمننا هذا. في زمن يمكن، لكن الآن قليل يعني تقرأ في نص ساعة. والمحقق له أثراه اللي هو شو اسمه محقق خروف، محمد خروف أثرى هذا المصنف، وله تعليقات حلوة تميزة، وهذا يدل على كتابه فيها قديم. نعم. وكذا فعلت في المكاييل. وكل الكلام على الموازين هو موازين الدراهم التي في زمن الخليفة الأموي عبد الملك مروان، أن هو اللي أول من ضرب اللي هو الدينار والدرهم الإسلامي، سيأتي. نعم. وكذا فعلت في المكاييل وبينت أن الأصل في الكيل والوزن هو الوزن، فإذا تبين الوزن. نعم، الأصل في المكاييل والموازين هي الوزن، فإذا تبين الوزن تبين وزن الدراهم والدنانير وتبين وزن ومقدار المكاييل أيضا. إذا تبين الوزن وتبين الكيل، وأيدت ذلك بكلام ابن رفعة رحمه الله وصنيع علمائنا الحنابلة رحمه الله، وبينت أنصبة النقدين والخارج من الأرض والعسل ومقدار القلتين والصاعة والمدة وغيرها بالوحدات المعاصرة، وحررت في المسافات قدر الذراع والميل. المسافات المكاييل ذكرت أن أهم شيء فيها الصاع والمد، والموازين أهم شيء فيها الدينار والدرهم، وأما المسافات فأهم شيء فيها الذراع والميل. وتختلف المسافات أنه لا يوجد ارتباط كبير بين الذراع والميل، بخلاف الدرهم والدينار فيه ارتباط، وبخلاف الصاع والمد. فالدينار نسبة الدينار إلى الدراهم ما هي؟ ها؟ أن كل 7 أحسنت من الدنانير هي 10 من الدراهم. وزن نتكلم عن وزن، كل 7 من الدنانير هي 10 من الدراهم، في ارتباط. فإذا علمت وزن هذا علمت وزن هذا. المكاييل واضح، الصاع 4 أمداد، 4 أمداد. فإذا عرفت قدر المد عرفت قدر إيش؟ صاع. وإذا عرفت قدر الصاع عرفت قدره؟ شيء أربعين. بينما المسافة لا، الذراع له قدر معين مختلف فيه، والميل أيضا فيه خلاف. ونصف الكتاب أنا على الميل، نصف الكتاب هنا في الميل، فالميل مختلف فيه كما سيأتي. ولذلك لا يوجد ارتباط، فإلا فلا تقول إذا علمنا الذراع عرفنا الميل، لا لا، إذا عرفت الذراع على قول عرفت الميل على قول، وهكذا بالعكس وهكذا بالعكس. نعم. وحررت في المسافات قدر الذراع والميل، وهما أهم ما يغني ما ينبغي، وهما أهم ما ينبغي معرفة قدره في المسافات. قلنا يا شيخ أحمد قبل تجي نقرأ الكتاب الآن وسنجيز فيه بشرط عدم إيش؟ الفوت. نعم. لا يشتغل العلم. إيش؟ هو المشكلة يعني نحاسب بعد العلم. يلا بنحاسب بعد العلم. فإذا تبين قدرهما تبينت مسافته، كل ما يذكره الفقهاء من المرحلة والفرسخ وغير ذلك ومن الإضافات التي لم أرها عند من تكلم على المسافات. نعم، كل ما تكلم عن مسافات أو كل من رأيت تكلم عن المسافات ما رأيت رجع إلى الأميال الموجودة في الواقع، والأميال الموجودة في الواقع هذه لها كتب مستقلة أيضا عند الجغرافيين. ما رأيت، يمكن موجود أنا ما أوقفت، لكن ما رأيت تكلموا عن الميل والذراع ما ينظروا، ما يقولون ترى وجدنا في طريق مثلا الحج من كذا إلى كذا أميال، من بين مكة والمدينة أميال وجدناها بأنفسنا، ما في، ما ذكر. أنا الحمد لله ذكرت هذا وحاولت أوفق بينه وبين ما يذكره الفقهاء، وأختار ما يؤيد كلام إيش الفقهاء والحنابلة خاصة. ومن الإضافات التي لم أرى عندما تكلم عن المسافات أنني رجعت لمن وقف على الأميال الهاشمية من المتقدمين والمعاصرين، وخاصة التي في دروب الحج العراقي من الكوفة والبصرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، واطلعت على كلام المعاصرين في المسافة بين الميلين ونقلت ما ذكروه بالتحديد، وكذا التي في درب الأنبياء الذي بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذكرت الأميال الهاشمية الموجودة إلى يومنا هذا والمسافة بينهما، إذ الأميال الهاشمية هي المرادة عند الفقهاء كما سيأتي خلال البحث إن شاء الله. المراد بالأميال الهاشمية هي الأميال التي وضعها الخلفاء إيش العباسيون. هناك أميال نوعين عندنا، أميال أموية وأميال هاشمية. الكلام كله على الأميال إيش الهاشمية، نعم، اللي هي العباسية التي وضعها الخلفاء العباسيون، والحنابلة يذكرونها إلى يعني قبل قبل 300 سنة مذكورة. طبعا في السابق انت وقرأتهم من كتب الآن تقريبا 1300 سنة تقريبا، كل التقدير عند العلماء كلهم باستثناء مذهب الحنابلة وغيره، التقدير كان في المسافات بإيش بالأميال، ما عندهم كيلو متر ما في، كلها تقدير بالأميال، كلها تقدير بالأميال، إلى أن دخل الكيلو متر. كيلو متر طبعا كلمة إيش فرنسية، فرنسية. نعم. والدروب المشهورة في الزمن الماضي والتي يسير فيها الحج. نعم. لا أحسنت، أيوة أحسنت، كمصطلح ولا المسافة فإنها مختلفة. والدروب المشهورة في الزمن الماضي والتي يسير فيها الحاج للوصول إلى مكة والمدينة هي درب الحاج العراقي وهو أشهرها، ودرب الحاج المصري، ودرب الحاج الشامي، ودرب الحاج اليمني، ودرب حجاج أهل الخليج من الأحساء. ولم أختصر على كلام المتقدمين، بل رجعت لمصادر كثيرة من المعاصرين في الموازين والمكاييل والمسافات. اسمها درب أهل الخليج ولا يسموه أهل خراسان؟ والله ما أدري، شفتهم درب الأحساء يسمونه درب الحاج الأحساء، أوكي درب الأحساء هكذا يسمونه، لكن للتوضيح الخليج يعني ومن وراهم يعني أهل الخليج مثل الكويت وذول ما يجيبون إيش؟ لا لا، الخليج معنا إيران ومن وراهم الهند ولم أقتصر على كلام المتقدمين، بل رجعت لمصادر كثيرة من المعاصرين في الموازين والمكاييل والمسافات، واخترت من الأقوال ما رأيته يتوافق مع كلام فقهائنا رحمهم الله، وتبين لي أنه لا بد من اعتبار ما ذكره الفقهاء في مثل هذه الأشياء، إذ أفاضوا الكلام في هذا لتعلقي بعباداتهم فلا غنى للبحث عنهم في ذلك ولا في غيره. ولما استندت في الكلام على الذراع والميل على ما كتب في المناسك من مكة والمدينة في مكة والمدينة جرني ذلك إلى الكلام على حدود الحرم لما فيها من ذكر مسافة الذراع والميل. والميل عبدها والميل. وأشهر من تكلم عن هذا الموضوع الأزرقي والفاكهي والتخي الفاسي المالكي رحمهم الله. وذكرت أيضا من حررها وبينها واجتهد فيها كالإمام النووي رحمه الله. ثم ختمت الكلام الكتابة بسرد عدد من الكتب التي اعتنت بذكر مكة والمشاعر والطرق المؤدية إليها وبعض كتب علماء الحنابلة الذين ساهموا في ذلك ومن أشهرهم إبراهيم بن إسحاق الحربي في كتابه المناسك وعبد القادر الجزيري العراقي الحنبلي في كتابه الدرر. هذا الكتاب الله يجزاه خير عماده اللي أهداني إياه درر الفرائد منظمة أو منظمة في أخبار الحاج منظمة عدد وطريق مكة المعظمة. جزاه الله خير جابني ثلاث مجلدات للمحقق اللي هو حمد الجاسر رحمه الله. هو حمد الجاسر بذل جهد كبير جدا جدا لكن كتبه ما رأيتها إلا قديمة ما أعيد طبعها طبعا للأسف. نعم. ومن آخر الشيخ عبد الملك بن دهيش وغيره رحم الله الجميع رحمة الله على الجميع. وتبين لي أن علماء المسلمين لم يتركوا شيئا يتعلق بدينهم إلا كتبوا فيه وألفوا بل وحرروا الكلام فيه وأبدعوا بما يشعر المسلم بأن الله تعالى حفظ دينه بهؤلاء العلماء. وقد بذلت في هذا الكتاب جهدا كبيرا من جمع وتحليل ونقل عن الثقات وتوثيق ولعل القارئ لا يجد ما كتبته هنا مجموعا في غير هذا المؤلف. هذه هي جرأة. جزاك الله خير. لعل القارئ هذه جرأة لكن هذا شعور شعرته هو كتبته. السبكي يا شيخ يجيب أشد منه. إيش؟ إيش؟ السبكي يجيب أشد. نعم. وقد ذكر أهل العلم أن من أنواع التصانيف جمع متفرق وفي هذا الكتاب ذلك وزيادة من نقل فوائد علمية وفقهية. تخلل هذا الكتاب فوائد علمية فقهية عزيزة لا تكاد تجدها في غير في مضان. فنقلت ما وقفت عليه من الفوائد. نعم. ومواقف وترجمة كل ذلك من الكتب التي وقفت عليها للحنابلة وغيرهم. وسميت هذا الكتاب بالفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعفو عني ويغفر ذنبي وخطئي وأن يلهمني الرشد والسداد وأن يجعل أعمالي خالصة للوجه الكريم ويثبتني على دينه ويختم لي ولوالدي وأهلي ولمشايخي وطلابي بخاتمة الإحسان وأن يرزقني وإياهم أعلى الجنان. ومن باب الاعتراف لأهل الفضل بالفضل أشكر الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن المشعل فقد كان معي في من أول الكتاب إلى آخره وتشرفت بقراءته للكتاب وإبداء ملحوظاته القيمة التي أفدت منها كثيرا علما أن الشيخ له بحوث نافعة في المكاييل والموازين والمسافات وأشرف على رسالة في ذلك واطلعت على كل ذلك ولله الحمد. كما إني أشكر الشيخ الفقيه الفرضي حمزة يعقوب فقد راجع الكتاب كله ونبهني بملاحظاته وأصلح ما يحتاج إلى إصلاح وراجع. شيخ حمزة طبعا فقيه حسابي رياضي يعني وجاب يعني بعض الأشياء التي في الرياضيات مهمة مختصرة أيضا وراجع المسائل الحسابية كلها وهو متخصص في هذا وفي الفقه وكتب لي خاتمة الكتاب. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي الشيخين خيرا وأن يزيدنا وإياهم علما وعملا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وكتبها شيخنا حفظه الله أحمد بن ناصر القعيمي ليلة الأربعاء الغرة ذي القعدة سنة 43 و400 ألف الأحسان مبارك. شيخ في صفحة 7 قلتم إذا أفاض الكلام في هذا باعتبار ما ذكره الفقهاء في مثل هذه الأشياء إذا أفاض الكلام في هذا لتعلقه بعبادات ما ترى لتعلقه بالعبادة ما هو تخصص الفقهاء بعبادات هذا يعني عبادته وغيرهم بس مضاف هم وغيرهم عبادة الفقهاء وغير الفقهاء غيرهم تبع لهم. المبحث الأول حتى الحديث سأجيك تبع لك. المبحث الأول بيان معاني أهم مصطلحات علماء الحنابلة مقدمة في تعريف المصطلحات ومن كتب في المصطلحات الحنبلية. التعريف المصطلحات هي جمع مصطلح وهي الكلمة التي يتفق على معناها أهل علم ما، والمراد بها هنا الكلمات أو الحروف التي يستعملها الفقهاء ويعنون بها معنى اتفق عليه بينهم، ولكل مذهب مصطلحات يتعاملون بها، ومن هؤلاء مذهب الحنابلة. ومن كتب من كتب في المصطلحات الحنبلية وهم كثيرون ومنهم مقدمة الإنصاف وخاتمته للمرداوي، ففيهما الكثير من المصطلحات التي عرفها مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في تحقيق لشرح الزركشي وعلى الخرقي، حيث ذكر في المقدمة في المبحث التاسع في شرح الاصطلاحات الفقهية وشرح 15 مصطلحة. الشيخ بكر بن زيد ذكر في كتاب المدخل المفصل لفقه الإمام أحمد كثير من المصطلحات الفقهية وفرقها فيه وشرحها شرحا يسيرا، وهو أكثر من تكلم عن المصطلحات في مذهب الحنابلة، فرحمه الله ورزقه الفردوس الأعلى من الجنة. كتاب المذاهب الفقهية الأربعة، تأليف وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء في وزارة الأرخاب والشؤون الإسلامية بالكويت. ولما تكلموا عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله عقدوا مطلبا في أشهر المصطلحات الفقهية وذكروا فيه 9 مصطلحات من مصطلحات الترجيح. كتاب المفردات في مذهب الإمام مذهب الحنابلة يمكن من كلمة الإمام يعني كنس من كلمة الإمام يمكن الإمام أحمد والله بشوف أتأكد منه. نعم، المذاهب الفقهية الأربعة، الشيخ عدنان النهار اللي كتب مذهب الحنابلة. إيه هذا غير خير عرفت راجع نعم. لسبعة من الباحثين في رسائل الدكتوراه وماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وطبع الكتاب في 10 مجلدات، وذكر في أول مجلد 10 مصطلحات فقهاء المذهب الحنبلي، فذكروا 14 مصطلحة وعرفوها. وطبع الكتاب في 10 مجلدات ولا لا؟ إيه ما شاء الله تقال 10 مجلدات ما تجي 10 مجلدات. نعم. كتاب الجامع العلوم الإمام أحمد مجموعة من المؤلفين، فقد عقدوا في المقدمة ولا صدقت مجلد مذكر صح 10 مجلدات عدد. فقد عقدوا في مقدمة الكتاب في الباب الثالث مصطلحات مذهب الإمام أحمد، كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية لمرام بن محمد الظهيري، وهو كتاب متميز جدا، وقد ذكرت في الفصل الخامس مصطلحات المذهب وقد ذكرت وقد ذكرت في الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي، وذكرت فيه اصطلاحات حرفية وتلمية تدل على أئمة المذهب، واصطلاحات خاصة بالكتب، واصطلاحات نقل المذهب لفظا وحكاية واستنباطا وسير الخلاف، واصطلاحات الترجيح والتضعيف. المطلب الأول مصطلحات الحنابلة في طبقاتهم الثلاث. لا تصحيح فروع أجبتها كلها لكن داخلة في قدم الإنصاف. اعلم ان مصطلحات علماء الحنابلة تختلف باختلاف طبقاتهم، وهم على 3 طبقات: طبقة المتأخرين، وعني بها الطبقة التي استقر فيها المذهب على قول واحد، وقد يذكرون قولا ثانيا في بعض المسائل، وهذه الطبقة يمكن ان نجعلها من الامام المرداوي بعد 90 للمذهب، وقد تبعوا فيها من بعده طب النجاري والحجاوي ومن بعدهم، وقد استعمل المرداوي رحمه الله جميع مصطلحات الطبقة الثانية، واما من بعدهم فعندهم بقية من تلك المصطلحات وسيأتي ذكرها. طبعا حقيقة المصطلحات هي إرث الطبقة المتوسطة، الصلاحات هي يعني إرث من الطبقة المتوسطة، هم الذين يعني لما اجتمعت عندهم رواية الإمام أحمد وأصحابه والأوجه يعني أتوا بالمصطلحات وزادوها أيضا وعملوا بها في كتبهم كلها. نعم. ما وجه التقديم شيخ بداية ليش البداية يعني بطبقة المتأخرين فيها الأول متوسطين بعدين يجي متأخرين؟ لا هو نتكلم عن المصطلحات إحنا ما في مشكلة. هو عادي شوف حتى هنا النجار ليس تقدم الحجاوي. نعم. جب النجار. لا إشكال، هو مفروض فيما أنا حديث عن يقدم التواريخ، لا التواريخ لا إشكال، لكن طبقات هذه باعتبار المصطلحات. نعم. صلى الله. ها؟ وقد استعمل المرداوي رحمه الله جميع مصطلحات الطبقة الثانية، وأما من بعده فعندهم بقية من تلك المصطلحات وسيأتي ذكرها. طبقة المتوسطين نعم المتأخر يعدهم بقية من المصطلحات المتوسطة، بقية لم يستعملها كلها وإنما بعض المصطلحات. نعم. لأن في مصطلحات أصبحت يعني مطروحة بالنسبة أنهم استقروا على قول واحد. إيه. وهذا الذي قلل عندهم استعمال هذه المصطلحات. نعم. طبقة المتوسطين وعني بها الطبقة التي توفرت فيها روايات عن الإمام أحمد والأوجه والأقوال التي لأصحاب الإمام في طبقة المتقدمين وزاد عليها علماء هذه الطبقة أيضا أقوالا وأوجها ويمكن أن نجعلها من بعد الإمام الموفق والشارح إلى المرداوي وقد تميز أصحاب هذه الطبقة عن المتقدمين والمتأخرين بعدة مصطلحات استعملوها تحمل معاني تعرفوا عليها لبيان طريقة كلام علماء طبقة المتقدمين والمتوسطين في الروايات والأوجه والأقوال المنقولة عمن تقدمهم ومصطلحاتهم كثيرة وأهم هذه المصطلحات الرواية الوجه الاحتمال للتخريج التوجيه وهذا من ابن مفلح كما ذكره المرداوي في الإنصاف الإماء الطريقة الصحيح من المذهب التصويب الجزم القطع التقديم النص في الأصح أو على الأصح وهذا ابن مفلح وتبعه ابن النجار في شرحه الخلاف المطلق واختص به المرداوي وهو المذهب على ما اصطلحناه وهذا للمرداوي وغير ذلك من المصطلحات ومن أبرز العلماء الذين استعملوا هذه المصطلحات السابقة أو أكثرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن مفلح والزرقشي وابن رجب وابن اللحام وابن قندس وابن نصر الله والمرداوي رحمهم الله فانظر معك الله أن المستخدمين لها علماء كبار لا يشق لهم غبار طبقة المتقدمين وعني بهم الذين يبدأون من تلاميذ الإمام أحمد إلى الموفق والشارح ومصطلحاتهم التي وقفت عليها الروايات والأقوال والأوجه والتخريج والاحتمال تنبيه من المهم الوقوف على مسائل الإمام أحمد. إذا تقسيم الطبقات الثلاث ليس التقسيم المعروف اللي احنا عهدناه المتقدمين تنتهي بن حامد والمتوسطين ينتهون إلى بن مفلح حفيد لا هذا مصطلحات في طبقات في استخدام المصطلح. نعم شيخنا ذكرت الموفق في الطبقتين المتوسطة والمتقدمة يعني أيه. إلى الموفق داخل أم خارج؟ لا والله الظاهر الموفق أنه خارج ما. يعني من المتوسطين يعني يضم إلى المتقدمين المتقدمين لأنكم ذكرتموه في المتوسطين من بعدي ولا لا؟ هذا يعني من بعد. هذا تقسيم من نظر المصطلحات. أيوة ليس تقسيم الطبقة الثلاثة المذهب تبي أحد يخلط بين. هذا من ناحية التاريخ. أيوة. تاريخ استعمال هذه المصطلحات. ناحية الراجع. ها؟ ناحية الراجع. نعم صحيح. نعم. لكن بعد أن يعلم الطالب. لا يعني الموفق استخدم. الوصف الصحيح إن شاء الله ولا ولا لكن. ليس كاللي بعده لكن بعد أن يعلم الطالب ما كتبه هؤلاء العلماء من مؤلفات المذهب الحنبلي ينتقل إلى كتب المسائل الإمام أحمد رحمه الله وكيف فهمها أصحابه وليحذر طالب العلم أن يأتي بفهم لبعض المسائل يعارض ما ذكره أعيان أصحابه كالقاضي وابن عقيل وابن أبو الخطاب وأبي الخطاب وأبي الخطاب صلوا هنا ونحوهم إلا إذا كان كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب رحمه الله. نعم أدي فهم من عندك على رواية الإمام أحمد ما ذكر إلا إذا كان شأنك كشيخ الإسلام. نعم يعني أنت توصي شيخنا بعدين ينتهي. نعم لا يقرأ المسائل بعد ما يتفقه. إيه. وفي بعض المشايخ الآن يبحث الآن ويجمع في جمعها وإخراجها وجامع العلوم الإمام أحمد جيد ممتاز جمعوا شيء كثير. نعم شلون يعني هو يقرأها لكن يعني يتعامل معها يعني معاملة مجتهد ما يستفيد إلا إن شاء الله. نعم في الاستثناء يا شيخ في توسعة ها إذا في الاستثناء هذا إلا إذا كان شامل في شيخ الإسلام ياخذ راحته يعني هذا يعني ليس أن يكون ذي متيمة بس. نعم صحيح تعذير هنا يعني بفهم للمسألة ما يعارض ما ذكروا يعارض أما أن يأتي بفهم جديد لم يذكر من قبل هذا لا إشكال فيه لأن ذكر في الأصول أصلا أنه يجوز أن يستفيد أو يأتي بفوائد من الكتاب والسنة لم تذكر من قبله يجوز أن يحدث فوائد من الكتاب والسنة ما ذكرت من السابقين فيجوز أنك تأتي بفهم للرواية ما ذكرت من قبل لكن لا تعارض ما ذكر يؤيد. لا تعارض يؤيد نعم أو بعض المسائل ما تكلم على معناها تتكلم على معناها أو تزيد في الاستدلال تزيد أيضا في الاستدلال بها نعم أحسن الله إيه برتبه من بعده من بعده اعتنوا من خلال شرحي من الكتب يقولون النجار سيأتي. شيخ ما ذكرتم غلام الخلال معه؟ نعم ذكرتم من لا يأتي لا ك ك ك تمثيل هذا ليس حصل يعني. لكن لاحظ في منهج الخلال غلام الخلال أنهم يعلون بعض المسائل المروية على الإمام أحمد يعني أي. يعلن من ناحية السند ومن ناحية الراوي إيش كا بخلاف أبي يعلى فيهم ما يعلون الروايات يعني يجعلها معلم لأنها من رواية فلان أو فلان يتفرد في الغرائب أنا ذكرت كأمثلة يعني لم أذكر ما ليس غرضي الحصر نعم قلت بحفظكم الله مما يبين أهمية الوقوف على مسائل الإمام فعل أصحابه من لابن تلاميذه إلى شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب حتى استقر المذهب عند الشيخ المرداوي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو 20 سفرة أو أكثر ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين المذهبي بالإجتهاد والمقالدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة رضي الله عنه ومن تأمل فتواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريره لفتاوى الصحابة كتحريه وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم حتى إنه لا يقدم فتواهم على فتواهم حتى إنه لا يقدم فتاواهم على الحديث المرسل والله تعالى. شيخ ما المسلك في المسائل التي يتفرد بذكرها الترمذي عن الإمام أحمد؟ إيش؟ المسائل شيها؟ التي يتفرد بذكرها الترمذي عن الإمام أحمد شيها؟ يحكي عنه قول في مسألة تفرد؟ أي ما ذكرها الأصحاب وذكر في آخر كتاب أن ذكرها عن من؟ ذكر أسناده اثنين وذكر عن اثنين بس عن أصحاب الموصول الكوثر وبعد ثاني الإمام أحمد وإسحاق على الكوسج فهو التفرد من اللي قبله يعني كوسج ليس من الآن شيخ نعم المؤلفات العامة المصطلحات شو فيها؟ أي نعم كأن الأولى المؤلفات تمن؟ سالم الثقفي موجود صعب أنا شفت شيء تركي يا شيخ شيخ عشان وين الشاب معروف وين وين ذاك بصراحة مقدم طبعا ها ما طبعا في أصول الإمام أحمد كتابها أصول الإمام أحمد لا مذهب ولا سبب تلفقها مذهب في موجود اي شيء لكن يعني ما فيه ذاك اللي باب الضمان وش وصلنا لشارل الأخرس ايش شيء في الضمان ها وين اول الضمان اول الضمان ولا مش اول الضمان ما قرأناه من بداية الضمان لا قرأنا ها قرينا إلى ولرب الحق ولرب الحق إيه طيب إيه صح أنا مع الشبرية نعم من نبدأ من باب الضمان من أول قوله رحمه الله ولرب الحق طلب أيهما شاء نعم قال رحمه الله ولرب الحق طلب أيهما شاء عجيب شلون هذا هو موقف عجيب هذا من اللي ذكرته والله هذا من أفضل كتب صراحة مع أن المؤلف امرأة مريم الظهيري لكنه والله متميز جدا جدا ومصطلحات مذاهب كلها ليس من مصطلح حنابل حتى غير الحنابل لكنها أبدعت وأتت بأشياء جديدة ما رأيتها عند غير مصطلح. نعم كتاب أصف يا أخ أبيض نعم في معنى العين اللي هو كتاب ايش فيه ليه الشاف وش الأصفر إيه لا قديم دوي قديم ما في أصف